لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. واحد، العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد والمتمجد بالتمجيد الذي لا تبلوه صفات العبيد، ليس له منازع ولا نديد، هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد، جل عن اتخاذ الصواحب والأولاد، لم تعزب عنه خفيات الأمور ولم تغيره سوالف صروف الدهور، خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته وقهرها بجبروته وأذلها بعزته، فذل لعظمته المنكرون واستكان لعز ربوبيته المتكلمون، وانقطع دون رسوخ في علمه العالمون، فنحمده كما حمد نفسه وكما هو أهله ومستحقه وكما حمده الحامدون من خلقه، ونستعينه استعانة من فوض أمره إليه وأقر أنه لا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه، ونستغفره استغفار مقر بذنبه معترف بخطيئته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته وإخلاصا لربوبيته، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وأمينه وصفيه أرسله إلى خلقه بالنور الساطع والسراج اللامع والحجج الظاهرة والآيات الباهرة، فبلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده حتى تمت كلمة الله عز وجل وظهر أمره وانقاد الناس للحق خاضعين حتى أتاه اليقين، فصلوات الله عليه من قائد إلى هدى مبين، وعلى آل بيته الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فنبدأ بهذا اللقاء الطيب في هذا المكان الطيب بدراسة يعني كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، والذي كان يسمى يعني سابقا الثمرات الزكية في العقائد السلفية، وكلا الاسمين ينطبق يعني على الكتاب. ولا شك أن من نعمة الله عز وجل علينا أننا ننتسب يعني إلى هذه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فقد قال ابن أبي شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه الله إلى صاحب سنة يحمله عليه. يعني من نعمة الله عز وجل على العبد أن يفتح عينيه إذا نسك، إذا أراد العبادة والنسك، أن يفتح عينيه على أحد من علماء السنة أو دعاة السنة يحمله على السنة، لأن الأمر كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فالإنسان لو فتح عينيه على أحد الشيعة فيتربى على سب الصحابة واتهام السيدة عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، ويعتقد تحريف القرآن ولا يعترف بكتب السنة التي بين أيدينا، أو قد ينشأ يعني في وسط يعني أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون العبد رب والرب عبد ليس شاري من المكلف، أو يفتح عينيه إلى الخوارج، على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة والإصرار على الصغيرة، ويحرمون على أنفسهم طعام المسلمين ويستحلون يعني أموال الناس ودماءهم وأعراضهم. فنقول في الشك أن نعمة عظيمة أننا نوفق يعني إلى هذا المنهج الطيب، منهج أهل السنة والجماعة. فقد أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم يعني أن الأمة سوف تفترق، وقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما علاج الاختلاف؟ وما الواجب على المسلم عند الاختلاف؟ هل نجتمع فيما اتفقنا فيه مهما كان، ويعذر بعضنا بعضا على ما اختلفنا فيه مهما كان هذا الاختلاف في أصل من الأصول، أو قاعدة من قواعد الكلية، لا، بل قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فجعل اتباع السنة هو علاج الفرقة، وإن الواجب جان على المسلم عند ظهور الاختلاف والافتراق أن يبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الزهري الاعتصام بالسنة نجاة، فإن السنة كما قال مالك مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. لا بد المسلم أن يتمسك بالسنة. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ في رواية قال هم الجماعة. واختلف الناس يعني في معنى الجماعة، قال بعضهم السواد الأعظم، وقال بعضهم اجتماع الأمة أو اجتماع الأمة المجتهدين، وقال بعضهم هو الراجح المراد بالجماعة الجماعة الأولى، جماعة الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك لما سئل عبد الله المبارك عن جماعة قال أبو بكر وعمر، كانوا يقصد المراد بالجماعة جماعة الصحابة التي في مقدمتها أبو بكر وعمر. قيل قد مات أبو بكر وعمر، فقال فلان وفلان، فقيل قد مات فلان وفلان، فقال أبو حمزة السكري جماعة. وطبعا أولى ما فسر به الحديث الحديث، فهذه الرواية المجملة هم الجماعة تفسرها رواية أخرى هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دل الأمة على التمسك بهدي الصحابة وما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الجيل الأول جيل الصحابة رضي الله عنهم. وذلك ابن ورق قال أبو بكر وعمر، وكان السلف يعلمون أولادهم حب أبو بكر وعمر كما يعلمونه الصورة من القرآن. فقال ابن مسعود إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول. وقال إمام مالك لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، لأن البدع ظهرت في آخر عصر الصحابة رضي الله عنه في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد مقتل يعني عثمان. ظهرت البدعتين، هم أكثر بدعتين عانت منهم الأمة، بدعة التشيع، ظهر السبائية أتباع عبد الله بن سبأ الغلاة الذين أله علي بن أبي طالب، وقال مقالته المشهورة ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، قنبر هو غلام علي. وظهرت الخوارج يعني في معركة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ولما رفع يعني جنود يعني معاوية المصاحف وطلب التحكيم وقبل يعني علي رضي الله عنه التحكيم، فظهرت الخوارج كما أخبر أيضا المعصوم صلى الله عليه وسلم أنها يعني تنجم يعني ناجمة من المسلمين على حين فرقة تقاتلها أولى الطائفتين بالحق. دائما الخوارج تظهر عند اختلاف المسلمين، وظهرت الخوارج قالوا إن علي بن أبي طالب يعني حكم الرجال في دين الله، وقالوا قاتل ولم يسبي، وقال محا اسمه من أمة المؤمنين فهو أمير الكافرين وليس أمير المؤمنين، وكان عددهم يعني 6000. وأرسل إليهم علي بن أبي طالب ابن عمي عبد الله بن عباس فناظرهم وقام عليهم الحجة، فرجع معه 2000 وبقى 4000. قاتلهم علي رضي الله عنه بمعركة سمى النهروان، فقتل 2000 وبقى 2000. وما تزال الأمة تعاني يعني من الخوارج وتعاني من الشيعة إلى يومنا يعني هذا. فنقول ظهرت يعني هذه البدع في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، والذي يعني بقى على الهدي الأول يعني هم أهل السنة والجماعة. كلمة السنة يعني لا تعني مجرد العقيدة، ولا تعني مجرد الهدي الظاهر لفلان ملتحي مع السنة، ولا تعني الثوب القصير مثلا أو بعض السنن في الطعام والشراب مثلا، بل السنة منهج كامل. السنة هي المحجة، وهي ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ولما رأى عمر، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر ورق من التوراة تغير وجهه وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، ألم أتكم بها بيضاء؟ والله لو كان موسى حيا ما حل له إلا أن يتبعني، لوجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته منسوخة وواجب يعني عليه، وأخذ الله عز وجل ميثاق على جميع النبيين لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي أنه يتبعه ويترك يعني شريعته لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول أن الذين بقوا على يعني عقيدة الصحابة وهدي الصحابة وفكر الصحابة وما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وعقائد، هؤلاء هم يعني أهل السنة والجماعة. فالله عز وجل تعبدنا باتباع عقيدة السلف، قال فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالجماعة الأولى لم يكن فيها اختلاف قبل ظهور الخوارج والشيعة معتزلة والجهمية والقدرية الذين يرون ظلام الظلم نورا واعتقاد الحق ثبورا وسيصلون سعيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وهذه الفرقة الناجية التي يخاف منها الغرب اليوم، لأنهم هم امتداد الصحابة وهم الأمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي أشار إليها القرآن، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الإمام أبو حنيفة لما نزل مكة قابل عطاء بن أبي رباح فسأله عن مسألة، فقال قال لهم أين أنت؟ قال من الكوفة. فقال أنت من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة؟ قال نعم. قال فمن أي الفرق أنت؟ قال من الذين لا يسبون السلف ولا يكفرون بالكبائر. فقال له عرفت فالزم. فقال عرفت فالزم. فالله جل حذر من البدع وحذر منها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقال فإن كل بدعة ضلالة. فنقول إن السنة يعني تشتمل على عقائد وأفعال وأقوال، وهي منهج يعني كامل، هي ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولكن السنة في العقيدة هي الأساس، يعني لأن يعني أساس الدين هو العقيدة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، سنة في العقيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء أبناء علاد، يعني أمهات مختلفة والأب واحد، إشارة إلى اختلاف الشرائع، لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، كل أمة لها شريعة وعبادات، والله جل يحل لهؤلاء ما يحرم على هؤلاء ويشرع لهؤلاء من العبادات ما لم يشرع لهؤلاء، ولكن عقيدة واحدة، إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، يعني هذه يعني ليس فيها خلاف، وكل الأنبياء على هذه العقيدة الواحدة. أول واجب يعني على المكلف معرفة الله عز وجل، ولذلك يعني أول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، وقلها الله أحد تعدل ثلث القرآن وليس فيها إلا صفة الرب عز وجل، تشتمل على توحيد الأسماء والصفات. وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، لأنها تشتمل أيضا على صفات الله يعني عز وجل. وما أتى التوحيد مع مجموعة من الأوامر إلا كان الأمر بالتوحيد أول الأوامر، وما أتى الشرك مع مجموعة من النواهي إلا كان النهي عن الشرك أول النواهي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أرسل معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله جل افترض عليهم خمس صلوات يعني في اليوم والليلة. فنقول أن أساس أن علم التوحيد يعني هو العلم بأن الله واحد، يعني أساس علم التوحيد هو الإيمان بالله عز وجل وما يليق به من إفراد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولكن ضم لهذا العلم على مر العصور وكرر الظهور الشبهات التي أثيرت على الإسلام، فالرد على هذه الشبهات يدخل في علم التوحيد. كذلك علم الفرق، معرفة الفرق التي خرجت يعني على الأمة فيدخل أيضا يعني في يعني علم التوحيد. وعلم التوحيد يعني يشتمل على أمور الإيمان الستة. كان في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر يعني خيره وشره. فهذه أمور يعني ستة يعني يقصد بها يعني يعني هي أركان الإيمان. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: وما شرعه الله لنا من الإيمان ووصانا به كما وصى رسله السابقين هو أصول عقائد وقواعد الإيمان لا فروع الدين ولا شرائع. رد بالفروع المسائل الفقهية. فإن لكل أمة من التشريعات إلا عملية ما يتناسب مع ظروفها وأحوالها ومستواها الفكري والروحي. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم قال: وإنما جعل الله هذه العقيدة عامة للبشر وخالدة على الدهر لما لها من الأثر البين والنفع الظاهر في حياة الأفراد. في حياة الأفراد والجماعات. فالمعرفة بالله من شأنها أن تفجر المشاعر النبيلة وتوقظ حواس الخير. أنك تؤمن بالله وأنه سميع، يسمع دبيب النملة على الصفاء الملساء ويرى عروقها ومخها، سميع بصير. والعرب يعني لما جهلوا يعني بعض يعني هذه الأسماء تجرأوا على المعاصي. حتى ورد في صحيح البخاري أن رجلان يعني كثيرة الشحم بطنهما كثيرة الفم عقولهما، وقف أمام الكعبة فقال أحدهم للآخر: يعني هل ترى أن الله عز وجل يسمع كلامنا؟ قال: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أسررنا. فيجهلون أن الله عز وجل سميع. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. كان بعضهم يستخفي بالمعاصي، يذهب مكان مثلا بعيد أو مكان يختبئ به ظن منه أن الله لا يرى. فالجهل بهذه الأسماء والصفات يجرئ الناس يعني على المعاصي، بخلاف يعني من يعتقد بأن الله جل يراه ويسمعه. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يستوي عند الله عز وجل أن الإنسان يمشي في وضح النهار أو في جوف الليل. ويستوي عند الله عز وجل وفي سمعه من أصر القول ومن جهر بالقول. فالمعرفة بالله عز وجل من شأنها أن تفجر مشاعر النبيلة وتوقظ حواس الخير وتربي ملكة المراقبة أنه يعلم أن الله يرى، وتبعث على طلب معالي الأمور وأشرفها، وتنأى بالمرء عن محقرات الأعمال وسفسافها. والمعرفة بالملائكة تدعو إلى التشبه بهم. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والتعاون معهم على الحق والخير. حتى الإنسان كان في غربة كما في الأزمنة التي نعيشها ويستأنس بالملائكة. كما تدعو إلى الوعي الكامل واليقظة التامة. لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عتيد يعني متيقظ وجاهز مستعد، وهوش غافل ولا نايم. واليقظة التامة. فلا يصدر من الإنسان إلا ما هو حسن، ولا يتصرف إلا لغاية كريمة. ده طبعا يعني مختصر للإيه فوائد الإيمان بالملائكة، ولكن يأتي في غضون الكتاب يعني توسيع أكثر للفوائد والأثار الإيمانية لهذه العقائد. والمعرفة بالكتب الإلهية إنما هي عرفان بالمنهج الرشيد. أن الكتاب يشتمل على المنهج الذي يعيشه الإنسان والذي به سعادته في الدنيا والآخرة. زي الكتالوج اللي مع المكنة مثلا، كيف تعمل المكنة وكيف تشغل وكيف صيانتها. فالشرائع يعني الله جل يحتاج منا شيئا. إن تكفروا أنتم في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فالله جل يستفيد شيئا من طاعة العباد ويتضرر بشيء من معصيهم، ولكن هم أنفسهم يستعدون بالطاعة وهم أنفسهم يتضررون بالمعاصي، والله غني حميد. فالمعرفة بالكتب الإلهية معرفة المنهج الرشيد الذي رسمه الله عز وجل للإنسان كي يصل بالسير عليه إلى كماله المادي والأدبي. وذلك الغرب الآن يعني لما ذاق ويلات الربا بدأ المفكرون الغرب يقولون احنا عايزين نخلي الفائدة في البنوك صفر، لأن وجد البنوك الإسلامية بس هي اللي ما خسرتش، البنوك التانية كلها خسرت. فبدأوا اكتشفوا يعني نعمة نعمة يعني الإسلام. وحتى مثلا الأشياء الفرعية يعني بيقولوا بيهتموا جدا بالحجامة، ولها يعني أقسام خاصة في الجامعات الغرب، ولكن عندنا في بلاد المسلمين للأسف فيش اهتمام بالطب النبوي. اهتموا جدا بما في العسل مثلا من فوائد وعلاجات والحبة السوداء وغير ذلك، هم بالتجربة يكتشفون ذلك. ونحن يعني ينبغي أن يكون عندنا تصديق للكلام الله عز وجل وكلام النبوة فنؤمن بذلك دون تجربة. يقول المعرفة بالرسل إنما يقصد بها ترسم خطاهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. التخلق بأخلاقهم والتأسي بهم باعتبار أنهم يمثلون القيم الصالحة والحياة النظيفة التي أرادها الله عز وجل للناس، فهم القدوة البشرية. الله عز وجل قال لموسى واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عين. والمعرفة باليوم الآخر هي أقوى باعث على فعل الخير وترك الشر، لأن الإنسان ما يعرف أن فيه آخرة وسوف يحاسب على مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. النصيرية أو العلوية اللي منهم طغية الشام لا يؤمنون باليوم الآخر، ولذلك الشيخ سلام تيمية يقول هم أكفر من اليهود والنصارى، فيعتقدون بتناسخ الأرواح، واحد ما يموت الروح بتاعته بتروح لواحد تاني، ممكن تروح لحمار تروح لكلب تروح لأي حاجة بحسب يعني، ولكن إيه يعني ما فيش بعث ما فيش نشور. ولكن اليوم يعني في يوم آخر وفي حساب وفي جنة وفي نار، في الشك يعمل ألف حساب، لأنه قد ينجو من عقوبة الدنيا، ولكن كيف ينجو من عقوبة الآخرة؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فالإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان يعني يغض وحذر و يعني يخاف من المعصية. كما يروى أن رجلا خرج في ليلة شديدة الظلمة فإذا امرأة كأنها علم يعني جبل أو شيء مرتفع، فرودع عن نفسها وقال لها والله لا يرانا إلا الكواكب، فقالت فأين مكوكبها فأين مكوكبها. يعني نقول لابد من الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله عز وجل أنه اطلع على سر أمر العبد وعلى نيته. معرفة بالقدر تزود المرء بقوة وطاقات تتعدى كل العقبات والصعاب وتظهر دونها الأحداث الجسام، والإنسان لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر. يقول الشيخ سيد سابق رحمه الله وكذا يبدو بجلاء أن العقيدة إنما يقصد بها تهذيب السلوك، كما قلنا أن الله جل يعني لا يشرع يعني شيئا للعباد إلا في مصلحتهم. يقول المؤمنين يغض من أبصارهم، في شك أن غض البصر أسلم للقلب وأسلم للإنسان، كما قال بعضهم كنت متى أطلقت طرفك يوما رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، فقال من أطلق لحظاته دامت حسراته. فبيغض البصر بيجد حلاوة إيمان وبيسلم القلب من الصورة المحرمة التي تنطبع في القلب وتصير صنما يعكف عليه القلب. فمعاملة العباد مع العباد معاملة قائمة على المنافع، يعني واحد بيبيع لك سيارة عايز يشاركك في حاجة عايز يستفيد منك، قد تستفيد أنت معه أيضا، ولكن هو يريدك لنفسه. ولكن الله جل إذا أمرنا بعبادته فلا يستفيد شيئا. لو أن العباد جميعا على أطهر قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله عز وجل شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيئا. فهم أنفسهم ينتفعون بالطاعات وهم أنفسهم يتضررون بالمعاصي. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم إن أنتم تصلوا إلى تقوى الله. ولكن الإنسان ما بيذبح الهدي أو الأضاحي هو بيأكل وبيطعم إخوانه وجيرانه ويتصدق، ولكن الله جل يطعم ولا يطعم. فالله عز وجل يريدك لك، وكل أحد من الخلق يريدك لنفسه أجل أن يستفيد هو منك. نحن في أوقات نحتاج فيها إلى أن نتعلم العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف، لأن طبعا يعني أهل السنة كانوا يعني قليلا في الزمن الأول، كما كان الحسن البصري يقول أصحابي أهل السنة ترفقوا فإنكم من أقل الناس عددا، ده في زمن الحسن البصري كبار التابعين. وكان يوسف بن عبيد يقول ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وقال يوسف بن أصباط إذا بلاك عن رجل بالمشرق أنه من أهل السنة فبعث إليه بالسلام، وإذا بلاك عن آخر بالمغرب أنه من أهل السنة فبعث إليه بالسلام، فقد خل أهل السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن ذلك وقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في رواية والحديث في صحيح مسلم، في رواية غير مسلم، قيل وين الغرباء؟ قال النزاع من القبائل، قبيلة كلها يبقى فيها واحد بس أو فيها اثنين بس من أهل السنة. وفي رواية قال دين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية قال دين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي، وفي رواية قال فررون بدينهم من الفتن يبعثهم الله مع عيسى بن مريم، وفي رواية قال ناس مصالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم. إمام الأوزاعي هو من كبار أتباع التابعين زمن مالك والسفيانين والحمدين. لما سئل عن هذا الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قال أما إنه لا يذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا يبقى في البلد منهم إلا الواحد. فعلا دلوقتي يعني شوفوا المسلمين يعني كما يقولون 1,700,000,000، ولكن كم واحد فيهم هو اسمه محمد واسمه أحمد وعلي وإبراهيم وبيقول إنه هو ملحد، واللي بيقول الليبرالي واللي علماني واللي شهواني واللي بيقول شيعي واللي شيوعي، يعني فغير الخارجي والمعتزلي والجهمي اللي هي الفرق النارية، فلا يبقى يعني على عقيدة أهل السنة إلا النذر اليسير. وكما قلت أنفا أن الأمر مش بس العقيدة، لا، السنة منهج كامل. وذلك الفضيل بن عياض يقول فإن الأكل من الحلال من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. واحد عقيدة صحيح في الأسماء والصفات والكفر والإيمان والقضاء والقدر الصحابة وكل شيء، ولكن فاتح نفسه أبواب الحرام أو بيأكل من الحرام، نقول هو ليس من أهل السنة، لأن من أعظم أصول أهل السنة الأكل من الحلال. أن السنة كما أشرت أنفا منهج يعني كامل لابد أن يلتزم به العبد حتى يكون من أهل السنة. ذلك الحسن البصري يقول السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.